على نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن افترى على الله الكذب ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن قبلهم من بعد ذلك من بعد ما ألزمهم الحجة، فأولئك هم الظالمون الذين لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح. قل صدق الله. تعريض بكذبهم أي ثبت أن الله سبحانه وتعالى صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم أو مثل ملته، حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية وألزمتكم تحريم طيبات أحلها لإبراهيم ومن تبعه وما كان من المشركين. فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد، الصرف والاستقامة في الدين، والتجنب عن الإفراط والتفريط، وتعريض بشرك اليهود. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن جميع المطعومات الأصل فيها الحل، إلا ما ورد التحريم بالنسبة إليه. فنحن أول ما نبدأ بأي طعام موجود في الدنيا فنقول هو حلال حتى يثبت أن التحريم قد نص عليه بخبر من الله عز وجل أو بأمر من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى في أي دين في أي شريعة من الشرائع التي بينها ربنا تبارك وتعالى. كل الطعام أي المطعومات التي وجدت في هذه الحياة الدنيا. ومعنى الحلال ليس لا يوصف الطعام بالحلال والحرام بمعنى أنه هو بذاته لا يكون حلالا وحراما، وإنما تناوله. فالتناول تناول مثلا اللحوم المذكى حلال، بينما الميتة نص الله عز وجل في قوله حرمت عليكم الميتة. الحيوانات حلال، لكن الله عز وجل حرم علينا الخنزير في نص كتاب الله عز وجل. نجد أن كذلك بالنسبة للحيوانات كل ما كان فيه ناب أو فيه ظفر فقد بين وشرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطعام أي كل المأكولات الموجودات في الدنيا أكلها كان حلالا، معنى كان حلا. فنقول بالنسبة لي المصادر دائما يوصف بها المفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع. مثلا عندما نقول عدل، عدل رجل عادل، لكن كلمة عدل هذا مصدر عدل يعدل عدلا، فنقول مثلا رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل وامرأة عدل وامرأتان عدل ونسوة عدل، فيوصف في المصدر كل الأشياء. ولذلك يستوي فيه كما قال الشيخ الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. قال تعالى لا هن حل، انظر إلى كلمة حل جاءت كما هي لم تتغير أبدا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل اسم سيدنا يعقوب عليه السلام، ولذلك عندما فسر كلمة إسرائيل إنما فسرها بكلمة يعقوب على نفسه. مثل ماذا؟ قال كلحوم الإبل وألبانها. كان مصابا بمرض، هذا المرض إنما يسمى عرق النساء. نعم، قال فيه إن شفاني الله تبارك وتعالى لن آكل أحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام إليه أن يأكل من لحوم الإبل وأن يشرب من ألبانها، فكان ذلك فشفاه الله تبارك وتعالى. فكان الأمر بعد ذلك عندما كان يعرف أن هذا إنما يتداوى به الناس، عند ذلك حرمه على نفسه، وذلك بسبب النذر الذي نذره على نفسه. والله عز وجل وصف المؤمنين يوفون بالنذر، وكان ذلك بإشارة من الأطباء. هل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يجتهدوا؟ نعم، واجتهادهم تشريع، لأن الاجتهاد إن أقره الشارع بقي حكما عاما لكل من تبع ذلك النبي. أما إذا خالفه التشريع وخالفه الوحي من السماء فيعتبر تغييرا لهذا الاجتهاد. ولذلك التحريم الذي يكون من قبل الاجتهاد كأنه محرم ابتداء عليه. قال تعالى من قبل أن تنزل التوراة، أي من قبل أن تنزل التوراة التي اشتملت. التوراة كتاب يشتمل على تحليل وعلى تحريم، فبين الله سبحانه وتعالى ما فيه من حل وبين ما فيه من حرمة، وبعد ذلك وضح ذلك الأمر. أما أن يأتي بعض الناس فيحرم على أنفسهم أشياء لم يحرمها ربنا تبارك وتعالى، وأن يحلوا أشياء لم يحرمها ربنا تبارك لم يحلها ربنا تبارك وتعالى، فهذا افتراء. ولذلك كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما خاطب سيدنا عدي بن حاتم، عندما قال له نحن لا نعبد، يعني عندما كنا في النصرانية لا نعبد يعني الأحبار والرهبان ولا نتخذهم أربابا من دون الله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؟ إذا كان هذا الذي تتبعه هو يفعل الحلال الحرام والحرام حلالا، عند ذلك يكون ظالما، لأنه يغير شرع الله ويتصف بصفة من صفات الربوبية. فأنتم عندما تطيعونهم كأنكم تعبدونهم من دون الله، لأن المعبود فقط هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. ولذلك وصفهم الله عز وجل في قوله ونعى عليهم وقرعهم ووبخهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. إذن بهذا الظلم الذي كان بينهم وبين بعضهم البعض في هذه الحياة الدنيا، نعم كما قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إذن هذه بهاتين الآيتين عندما قالوا لسنا أول من حرمت عليه، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى وصل الأمر إلينا، فحرمت علينا كما حرمت على من كان قبلنا. لذلك هذه مشكلة عندما يدعون أن التحريم إنما هو سابق على الأنبياء، والله سبحانه وتعالى بيّن أن يعقوب هو الذي حرمها على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. عند ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام الموافق لدعوة إبراهيم عليه السلام وتحداهم وقال لهم عندكم الكتاب، كتاب التوراة، هاتوا هذا الكتاب، اتلوا هذا الكتاب، اقرأوا هذا الكتاب أمامنا جميعا. عند ذلك نعلم ما هو الحلال وما هو الحرام المسجل في كتابكم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هنا الأمر، أمر الله عز وجل نبيه محمد، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن؟ لليهود، وأنت تريد مجادلتهم والمحاججة بكتابهم الذي بين أيديهم وبتكذيبهم أمام الخلق جميعا وبتبكيتهم بما فيه من أن الله عز وجل حرم عليهم ذلك بسبب ظلمهم، لا بسبب أنه كان محرما على من كان سابقا. عندما قيل لهم ذلك بهتوا، تعجبوا من ذلك، توقفوا موقفا عظيما، كعندما تقول للإنسان في وجهه أنت كاذب وأنا أقيم عليك الحجة والدليل، والدليل إنما هو بين يديك، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. عند ذلك لم يستطع واحد منهم، لم يجسر ولم يشترئ أي واحد من أحبارهم أن يأتي بالتوراة وأن يخرجها وأن يقرأها أمام الناس جميعا. وهذا فيه دلالة أخرى على أن المناقش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ناقشهم في هذه المناقشة البينة الواضحة، وعندكم ذلك موجود، موجود في كتابكم، موجود في توراتكم. نعم نحن لا نبتدع عليكم أي شيء على الإطلاق، فهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على ما في التوراة وعلى ما في الإنجيل. ولكن هؤلاء يفترون على الله الكذب، لذلك قال ربنا عز وجل فمن افترى على الله الكذب. الافتراء الابتداع، أن يوجد شيئا في الكتاب ليس موجودا فيه، سواء كان ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل أو كان على الذين من قبلهم أو بالتحريف الذي جاء بعد ذلك. لذلك فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ما ألزموا بالحجة والبرهان، فأولئك هم الظالمون. الظالم هو الذي لا ينصف نفسه، الظالم الذي لا يقول كلمة حق، الظالم هو الذي يكابر عن الحق. الظالم عندما يرى الحق واضحا أبلج ومع هذا لا يتبع ذلك الحق. قل صدق الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله، معنى ذلك صدق الله وكذبت اليهود. نعم ثبت أن الله عز وجل هو الصادق وأن الرسول هو الصادق وأن اليهود هم الذين كذبوا فيما أنزل عليهم. معنى قل صدق الله فيما أنزل وكذبت اليهود فيما أنزل عليهم. ثم جاء الأمر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، الملة الدين الشريعة، اتبعوا ملة إبراهيم هي الأصل، ملة التوحيد. إبراهيم من آدم عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يدعون إلى لا إله إلا الله، تخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية والمكابرة لي من أجل أنكم ألزمتم أنفسكم بتحريم أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى، وهي من الطيبات وهي مذكورة في التوراة عندكم. لم يكن إبراهيم في يوم من الأيام مشركا، بل كان موحدا وما كان من المشركين. فاتباع إبراهيم في التوحيد أمر واجب، هذا ما فعله كل الأنبياء وكل المرسلين. لذلك إياكم أن تبتعدوا عن الدين الحنيف، إياكم أن تبتعدوا عن التوحيد بالله عز وجل، إياكم أن تجعلوا لله ندا أو شريكا، إياكم. وهذا فيه تعريض كبير، لأن اليهود هم من الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم عاد بالإشارة إلى إبراهيم عليه السلام فقال: إن أول بيت وضع للناس، أول بيت ليس للبناء فقط، وإنما هو لعبادة الله عز وجل، جعل هذا البيت متعبدا. الواضع في الحقيقة والآمر هو الله سبحانه وتعالى. للذي ببكة، ببكة اسم من أسماء مكة، نعم. فلذلك كما يقال مثلا النبيط والنميط، وإذا فكانوا ببعض الأحوال يقلبون بعض الحروف، وهي لغة من اللغات، نعم. فيقولون أمر لازم وأمر لازم، نعم. إذا الموضع الذي نسجد فيه لله سبحانه وتعالى، موضع السجود، موضع الاستقبال، موضع التوجه، البيت الذي بني للعبادة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فمعنى ذلك لماذا سميت بكة؟ قال: لأن يقال للشيء بكاه إذا زحمه، أو من بكة إذا دقه، وإنها تبك أعناق الرجال. معنى ذلك لا يستطيع أحد من الجبابرة أن يأتي إلى هذا البيت، فإن الله سلمه من كل مكروه. روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام، ثم ماذا؟ ثم بيت المقدس. وسئل كم بينهما فقال: 40 سنة. وقيل: أول من بناه إبراهيم ثم هدم، فبناه قوم من جرهم، ثم العمالقة، ثم قريش. وفي هذا إشارة إلى أن البيت جدد عدة مرات قبل الإسلام، كان في آخرها المرة التي كان الخلاف فيه على وضع الحجر، عندما اختلفت قبائل مكة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة قبل الرسالة، ووضع الحجر على ردائه، وطلب منهم أن يحملوا من كل طرف، وبذلك يحوزون على الشرف العظيم. وحمل الحجر ووضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قيل: هو أول بيت بناه آدم، لكنه انطمس في الطوفان، ثم بناه إبراهيم. وعندما بنى سيدنا إبراهيم هذا البيت، معنى كيف بناه وكيف عرف مكانه؟ أمره الله عز وجل أن يقف في ذلك الوادي، وأن يرى ظل غمامة كانت على الأرض، إذن فحدد مكان البيت على وضع الغمامة تماما التي كانت فوقه، وحدده تماما. إذن المكان بأمر من الله عز وجل، والجهات بأمر من الله عز وجل. فصار لهذا البيت 4 جهات: جهة إنما تكون إلى بلاد الشام، وجهة إلى بلاد اليمن، وجهة إلى بلاد العراق، وجهة أيضا إلى جهة تقريبا المشرق الجنوبي إلى غير ذلك من الأمور، فهذا أمر طبيعي وضعه سيدنا إبراهيم بأمر من الله عز وجل وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان، ثم بناه إبراهيم، وقيل كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الدرة يطوف به الملائكة، فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله، ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السماوات، وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد أنه أول بيت بالشرف لا بالزمان، مباركا كثير الخير أو كثير الخير والنفع بمن حجه واعتمره. فمن قصد البيت قاصده بنية طيبة مباركة، قاصدا أن يغفر الله له ذنبه وأن يستر له عيبه، عاد من الحج كيوم ولدته أمه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا جميعا من حجاج بيته ومن المعتمرين إليه في كل سنة يا أكرم الأكرمين. ولذلك الناس يطوفون حول البيت، فإن الطواف حول البيت عبادة لله عز وجل، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان في الطواف ساترا لعورته، وأن يكون متوضئا خاليا من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يكون أيضا ليس عليه نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في المكان الذي يطوف به، وهدى للعالمين. عندما تكون الأمة كلها تتجه إلى قبلة واحدة ولها متعبد واحد ولها إله واحد، وتحل الحلال وتحرم الحرام وتؤمن بالله، عند ذلك كانت هذه الأمة أمة مهدية. ففيه آيات عجيبة كما قال الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات. هذه الآيات البينات قال الشيخ كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى العصر، وأن ضوار السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لها، وأن كل جبان قصده بسوء قهره كأصحاب الفيل. والجملة مفسرة للهدى أو حال أخرى. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مبتدأ محذوف خبر، أي منها مقام إبراهيم، أو بدل من آيات، فيه آيات بينات فيه مقام إبراهيم، بدل البعض من الكل. وقيل عطف بيان فيه آيات بينات، ما هي الآيات البينات؟ هي مقام إبراهيم، على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين، وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخور أو الصخار، وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء، وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة، ويؤيده أنه قرئ آية بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدمه، ومن دخله كان آمنا. إذن جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام، لأنه في معنى أمن من دخله، أي ومنها أمن من دخله. أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله، اقتصر بذكرهما من الآيات وطوى ذكر غيرهما. وكقوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، لأن فيها غنية عن غيرهما في الدارين، بقاء الأثر مدى الدهر، والأمن من العذاب يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرض له، ولكن ألجأ إلى الخروج، يعني حتى الذي عليه ذنب فإذا دخل البيت يكون آمنا. ولذلك لا تقام الحدود في داخله، وإنما يلجأ إلى الخروج على رأي الإمام أبي حنيفة من البيت، ليصار بعد ذلك إلى إقامة الحد، فبقي من دخله آمنا. ثم قال تعالى مبينا فريضة الحج على المسلمين وعلى غيرهم قبل ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقف هنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.